إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. والله عشت بشوفتك وانت داخلة الجامعة يا حبيبتي. الحمد لله يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب. بس يا ماما مصاريفي كده هتبقى تقيلة عليكي ومعاش كده مش بيكفي بصراحة. ليه يا حبيبتي تقولي كده؟ هو أنا حسستك بحاجة ناقصاكي قبل كده؟ لا طبعا والله يا حبيبتي ما قصدت، بس أنا بفكر كده أشتغل علشان أساعدك. لا يا حبيبتي ما تشيليش هم خالص، أنا هتصرف وهجيب لك اللي يكفيكي والزيادة كمان. ورثك اللي عند عمك من أبوكي. ورثي؟ لا مش فاهمة. آن الأوان بقى إنك تعرفي كل حاجة. أنا هحكي لك. يعني إيه يا محمد مش هاخد حاجة من فلوسها غير لما يبقى عندها 21 سنة؟ ده ورثها من أبوها وأنت عمها والمفروض تقف معايا. يعني توصل إنكم تسحبوا وصيتي عليها وتخلوا فلوسها تحت المجلس الحسبي وأنا ما أعرفش طول السنين دي كلها؟ بقول لك يا ميرفت، من غير زعيق وهيصه كتير كده على الفاضي، انت اتجوزتي بعد المرحوم اخويا وخدت فلوسه عشان غيره يتهنى بيها. بقول لك يا محمد من غير كلام كتير، اي خلاص كبرت ودخلت الجامعه وانا محتاجه ورثها من ابوها نص مليون جنيه يا دوبك دولت على قدها يقدر يعيشوها ويكملوا تعليمها. حتى مجري اخي اللي انا اتجوزته طلقني، طلقني من سنين طويله، اظن كده مفيش حجه بقى. حجة؟ آية لسه عندها 18 سنة ولما تتم 21 إن شاء الله خدي فلوسها وفوقيها كمان مليون بوس. يا أخي حرام عليك، حرام عليك بقى، منك لله. أنا هصرف على البنت بس إزاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. بدوي، أنت اللي اسمك بدوي؟ أنت كنت بتزعق مع مين يا محمد؟ مرات أخوك ماجد يا سيدي. ميرفت ليه؟ ايه اللي حصل لكل الزعيق ده؟ عاوز ورث البيت وعاوز اتفك الوصايا من عليها. طيب ما معاها حق يا محمد، ايه بقت عروسه ومتهيالي دخلت الجامعه. جرام وناكل حقها. انا بقول لما البيت تكمل 21 سنه، البت لسه اول سنه في الجامعه ويا عالم هتخيب ولا هتكمل. يا اخي حرام عليك يا اخي، دول غلابه وما لهمش حد. مش كفايه قصرنا معاهم السنين اللي فاتت؟ اديها حقها، محدش ضامن بكره. افكر. وادي احلى كوبايه شاي لاستاذ طارق. نعم. بتكلميني؟ لا ده انت في دنيا تانية خالص. ممكن بقى اعرف ايه اللي واخد عقلك قوي كده؟ ابدا والله يا نهى، مشغول بس شويه. مش عارف محمد اخويا ده هيفضل يظلم في الناس كده لغايه امتى. ايه اللي حصل تاني؟ اهان عم بدوي برضو؟ لا لا لا، عم بدوي راجل غلبان شغال معانا من سنين ومن ايام المرحوم بابا الله يرحمه، وشايله شيل وما بيسلمش من اذاه. المره دي ميرفت مرات اخويا مجدي الله يرحمه. ما انا عرفت، ما هي ميرفت كلمتني وكانت منهارة خالص. يعني بصراحة كده هي معاها حق، ما تزعلش مني. يعني انا من يوم ما اتجوزتك وما بحبش محمد اخوك ده خالص، بس لازم يا طارق تساعدها هي وبنتها، ده حقهم مهما كان. اما اشوف اخرتها ايه. انا هحاول معاها تاني اكيد وهشوف الموضوع هيخلص على ايه. بدوي، انت اللي اسمك بدوي؟ ايه ده اخويا؟ ايوه. الراجل راح فين؟ ايوه معلم محمد. ايه نام على ودانك؟ معلش العتب على السمع، ما سمعتكش والله. الجار هات لي الشيشه وخليك جنبي هنا، ما تتحركش عشان في ضيوف جايلي من بره عايز اللي يخدم عليهم. حاضر يا محمد. يا ابني ايه حكايتي يا ابني دي؟ تجنيت يا راجل. اسف يا معلم محمد. يلا نجر. ده مش شايف ان الفلوس اللي انت طالبها دي كتير؟ ضرايا يا معلم محمد، ما انت عارف ان كل حاجة في الطالع، وانا مشيت لك قبل كده طلبية واتنين، ده غير بقى المزاد اللي انا عدتهولك بس بمزاجي من غير ما اخد ولا مليم. طب خلاص اشتريها منك، بس انت برضو جاي عليا. هاو ليه جاي عليك؟ ما يكسبش اخويا. خد شوف بس شوية السيوف دول اللي انا جايبهم لك، دول حاجة عظمة قوي. ماشي يا معلم انس، انا هديك 250,000 يوم الخميس الجاي، والباقي هديهم لك بعد 4 أشهر. تمام كده؟ الله، بس مش شايف انت كده ان 4 أشهر دي بعيدة شوية؟ لا بعيدة ولا حاجة. الله، ايه ده غبي، وقعت صورة الشاي، ربنا ينتقم منك. تاني من امتى؟ انا والله ما قصدت يا ابني، ايدي اترعشت غصب عني. خلاص غور، هات اي حاجة ولم القرب ده. حاضر حاضر حاضر. طب استأذن انا بقى وعلى معادنا، ان شاء الله الخميس اللي جاي يبقى الساعة 7 كده. كويس، خلاص هعمل لك تليفون واكد عليك قبلها بيوم. الو، ايوه، خلصت الدرس؟ طيب طيب، عملت ايه؟ طمنيني، ايه طلبوا منك في المدرسة؟ المصاريف تاني؟ طيب يا حبيبتي، انا هقول لبابا واكلمه. حاضر حاضر، يلا تعالي على مهلك، مع السلامه. مين اللي كان بيتكلم؟ ضحى؟ ايوه. بصراحه طارق بقى، انا كنت عايزه اكلمك في حاجه. يعني ضحى بقى لها فتره كده ما دفعتش فلوس الدرس، وبصراحه مصاريف البيت بقت عاليه قوي، وانت يعني سايب حقك كده عند اخوك محمد ولا حتى بتفكر تكلمه. خلاص يا نوها ارجوكي، انت عارفه اني مش ساكت، واتكلمت معاه كذا مره، هموته يعني؟ لا، تاخد حقك من الارباح اللي بقاله سنه ما ادهلكش، يعني مش كفايه الفتافيت اللي بيرميها لك كل شهر؟ طيب طيب خلاص، ما انا هتكلم معاه وقفلي بقى على الموضوع ده. بس المهم مصاريف البنت بتاعت المدرسه تدفع. معلش يا انتصار، انا ما لقيتش قدامي غيركم علشان اتكلم معايا. لا يا ميرفت، انت ازاي بتقولي كده؟ احنا اخوات يا حبيبتي مش اصحاب. بس بصي بقى، انت لازم تفضحيه، اعملي كل اللي تقدري عليه، ده حقك وحق بنتك، ما ينفعش ابدا تسكتي عليه اكتر من كده. هو ده اللي انا بفكر اعمله الفتره الجايه، اعملي له شوشره في كل مكان، او هقولك على حاجه تانية، دخلي محامي. السلام عليكم يا محمد. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ طارق، اتفضل اقعد، مد إيدك. بسم الله. لا لا لا، مش عايز. إيه مالك، في حاجة ولا إيه؟ بدوي. أيوه. أنت اللي اسمك بدوي؟ أيوه معلم. أنت شلت الحاجة اللي جابها المعلم؟ أيوه معلم. طب خلاص، أنا بتأكد بس، نجر بقى من قدامي. الله، حاضر حاضر. مش هتقولي بقى مالك يا استاذ طارق؟ انا عايز ربح السنه اللي فاتت واللي قبليها، وحقي في المحل يا محمد. حقك ده ان شاء الله. امال المرتب اللي بتاخده كل شهر ده نسميه ايه؟ صدقه. انت عارف يا محمد ان ده حقي، هو اني شايل محل ابويا الله يرحمه على دماغي، لكن الربح السنوي بقى وباقي ميراثي من ابويا اللي ما خدتوش منك كامل. بقول لك ايه، مش عايز غلبه، وملكش حق عندي، واعلى ما في خيلك اركبه كده. يبقى انت اللي بدات يا ابن ابويا. بالسلامه اخويا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. راجل مفتري، تستاهل الذبح منك لله. يا معلم محمد، انت ايه حكايتك يعني؟ يعني لا كلمتني ولا حاجه، مش في ميعاد بكره بينا ولا ايه يا عم؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ الله، جرايه يا محمد، عشان اخد فلوسي فلوس طلبيه السيوف اللي انت اخدتها مني. ما تزعقش امال. الله، ما عنديش فلوس عشان ادفع. هدفع بالتقسيط المريح كل شهر 10,000 جنيه. عاجبك على كده؟ عاجبك. مش عاجبك خلاص، استنى بقى لما بيع البضاعه وكيشك. لو النبي كده. طب ماشي يا حاج محمد. بس انا جيت اقولك على اللي عمل اخوك واشهدك عشان ما تزعلش مني بقى باللي انا هعمله. والله مش عارف اقولك ايه، انا مش فاهم ايه اللي جراله. عمال يستحل حقوق الناس بالشكل البشع ده، حتى انا مش عايز يديني حقي. طب بقولك ايه، ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض. ها ازاي؟ شوف، دي حتة من اللي انا بايعهم لاخوك، ده شكل السيوف. اعرف لي بس هو شايلهم فين، وحاول ترجع لي البضاعة دي، وانا هدي لك حقك اللي اكله عليك اخوك وفوقيهم بوسة كمان. وبكده يبقى انا استفدت وانت استفدت واخوك حسب الله ونعم الوكيل. ها قلت ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي اتفضلي يا ست، كل اموري. ايه ده، مين؟ عم بدوي؟ انت مش عارفني؟ مش واخد بالي يا بنتي، العتب على النظر والسن له حكم برضه. انا مرفت يا عم بدوي، مرات مجدي الله يرحمه، اخو محمد وطارق، ام ايه. يا ست مرفت، عاش من شافك. وفين اراضيك يا بنتي؟ ده انت الغاليه، مرات الغالي الله يرحمه مجدي، هو كان في اطيب منه، وكانت ايامكم احلى ايام. الله يخليك يا عم بدوي. هو فين محمد؟ زمانه على وصول. انت محتاجه حاجه؟ اه، اصلي انا كنت جاي علشان. ايوه، عشان ايه؟ مرفت، ايه اللي جابك هنا؟ مش عوايدك يعني؟ يا سلام، هي دي؟ ازيك يا مرات اخويا، هي دي؟ اتفضلي على العموم يا سيدي، وابك وصل. اصره، ومش عايز كتر كلام حريم. عايزه ايه؟ انت عارف انا عايزه ايه يا محمد؟ انا عايزه حقي وحق بنتي من ورث ابوها. اسمي المعلم محمد، وملكيش حاجه عندي، واللي عندك اعمليه، واتفضلي اتطرقي بقى وهوينا. لا والله، والله ناخد حق بنتي وحقي منك ومن عينك، ولو وصلت ان اقتلك يا محمد والله لا اقتلك، والله لا اقتلك. حرام عليك، حرام عليك يا محمد يا ابني، ده حقها دي وليا، حرام عليك. اخلص، انت جنيت؟ نسيت نفسك؟ اطلع بره انت كمان، بره. استنى هنا، قولي. ايوه. الحاجه اللي في المخزن وديتها فين؟ انا انا انا انا انا, أنا مش فاكر. خلاص غور، ادور عليها انا بنفسي. اطلع بره قلتلك. حاضر حاضر. طردني وهني، طردني وهني يا انتصار، وقال عيني عيني كده مش هتاخدي اي حاجه. خلاص خلاص يا مرفت، بس هدي نفسك يا حبيبتي. وبعدين هو في كده في الدنيا؟ البلد دي فيها قانون، ايه الجبروت اللي هو فيه ده؟ اللي زي ده طاغي وطايح في خلق الله، بس في الاخر هيبقى ليه وقعه محترمه. خلاص يا ماما، خلاص انا مش عاوزه حاجه، ما تعمليش كده في نفسك. احنا خلاص مش هناخد منه حاجه ولا عايزينه في حياتنا اصلا. لا لا يا ايه، لا ده حقنا مش هنسيبه. انا هتصرف، انا هتصرف واعرف ازاي اخد حقي وحقك. ايوه طارق بيه، اخوك محمد. ايوه، بعد ما طردني وانا ماشي ناحيه الباب ضربني، ضربني وهني بعد المده دي كلها في خدمتكم يا ابني. ازاي ده حصل؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا انا هرجع بلدنا ومش عاوز منكم حاجه. طب ايه ده بس يا عم بدوي، والله هجيب لك حقك وحقي وحق كل الناس، بس قول لي بضاعه السيوف اللي باعها للمعلم انس شلتها فين؟ مش فاكر يا ابني، مش فاكر. انا شلتها في المخزن القديم، وانا بروقه امبارح ما لقيتش البضاعه، شكله شالها من مكانها. بس انت بتسال ليه؟ ها؟ لا خلاص خلاص ولا حاجة، أنا هروح له واللي يحصل يحصل. محمد يا معلم، محمد محمد انت هو، انت اكيد جوه. ايه ده المحل متبهدل كده ليه؟ وايه الازاز المتكسر ده كله؟ محمد محمد رد عليا اخويا. وبعدين يا طارق، لما دخلت على اخوك محمد ما لاحظتش اي حاجة غريبة في المكان؟ لا يا فندم، انا لقيته غرقان في دمه ومذبوح، اتخضيت من شكله بلغتكم. المرحوم كان ليه اعداء؟ يعني مش عداوة يعني، بس خلافات في وجهات النظر. تقدر تقول لنا خلافات وجهات النظر دي مع مين؟ يعني مع ناس في الشغل. طب تفسر بايه السيف اللي لقيناه واقع جنبيه وعليه بصماتك؟ يا فندم انا من الخضة مسكت اداة الجريمة ومسكت اي حاجة، انا ما حسيتش بنفسي يا فندم. انت المعلم انس؟ ايوه يا فندم. انت الخلافات اللي كانت بينك وبين القتيل كانت على ايه؟ هو كان واخد مني طلبية سيوف اكسترا، وكان حسابهم نص مليون جنيه، وكان مديني معاد لنص المبلغ، وبعد كده خلف معايا ومش عايز يديني حقي ولا يديني البضاعة. وفين البضاعة دي؟ احنا ما لقيناهاش. معرفش يا فندم. اخر مرة شفت المجني عليه كان امتى؟ من 10 ايام تقريبا. ميربت، انت اللي قلتي في التحريات ان المجني عليه اكل عليكي حقك انت وبنتك، مظبوط؟ ايوه يا فندم مظبوط. اخر مرة شفتي فيها المجني عليه امتى؟ يعني قبل الحادثة بيوم. وهددتيه مش كده؟ الشهود قالوا كده اللي شافوكي في الشارع. والله يا فندم ده نبع من حرقة قلبي، حتى اسأل عم بدوي. ازيك يا عم بدوي؟ الله يسلمك، الحمد لله يا ابني. قول لي يا عم بدوي، علاقتك بالمجني عليه كانت كويسة؟ انا بقالي سنين في خدمتهم، ده كان زي ابني تمام. طيب سافرت البلد ليه فجأة؟ مع اننا عرفنا انك مقيم هنا في القاهرة. تعبت شوية فقلت اخد اجازة. قول لي يا عم بدوي، انت مسافر بقالك قد ايه؟ يجي من اسبوعين ثلاثة كده يا ابني او اكتر، انا مش فاكر. طب وايه الجرح اللي في ايدك ده؟ ده ازاز كنت بلمه من المحل، المعلم محمد كان كسره فأدي انجرحت. شكرا يا عم بدوي. استقال يا فندم، كده الرؤية وضحت وعرفت الجاني. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف إيمان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكل المتابعين برنامج من الجاني، والنهاردة دراما البوليسية تبدو انها سهله، لكن ركزوا كويس قوي، انا مش بخوفكم، بس يعني يا ريت نركز شويه علشان حاجات صغيره جدا هتكون هي الدليل. فريق العمل النهارده دراما البوليسيه ايمان محمود، على الميكسر وسام محمد، الاخراج دكتور محمد لطفي، الاعداد والاخراج على الهواء سهى حسن، ومبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده مروه امين. تليفون تليفوناتنا اللي هنستقبل على الهوا من خلالها الحل الصحيح النهاردة 2-57-87-120 ورقم الداخلي 32-02 وفي أرقام مباشرة 257-92-303-257-84-124 واللي حيفوز معانا النهاردة هيفوز ب 500 جنيه. ونبتدي نستقبل تليفوناتكم. معانا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. اسمي زهرة وليد محمد. أهلا بك يا زهرة. إذا حضرتك، أنا بقول إن الجاني هو أخوه اللي هو بلغ أصلا عن الجريمة. تمام، طارق. طارق بالظبط. تمام، الدليل إيه؟ الدليل إن هو لما المحقق بيسأله هو ليه بصماته موجودة على السيف، هو بيقول له أنا من الرفكة مسكت أداة الجريمة. هو عارف منين أصلا هو أداة الجريمة، يعني حتى لو هو لقى مذبوح فممكن مثلا أي مجرم يكون معاه سكينة من بره وذبحه، لكن كونه إن هو قال إن دي أداة الجريمة يعني فهو معنى كده هو اللي قتله كان مستخدمه ساعتها. تمام، انتي اول مره تشتركي معانا؟ لا اشتركت بس كان من فتره يعني. تمام، تابعينا ونشوف الحل في اخر الوقت. معانا كمان تليفون. الو. الو، مساء الخير. مساء الفل. صحتك يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا بحضرتك استاذ ممدوح. انا بقول طبعا وبرضو الله اعلم عم بدوي، الدليل تحضرتك ايه؟ الدليل الازاز المكسر والمبادئ في المحل، ايده متعوره وهو اللي شال السيوف، وبعدين لما قال لأخوه أنا نسيت مكانها فهو اللي عارف مكانها وهو اللي شال السيوف وهو اللي دبحه بالسيف وكسر الإزاز. بشكرك أستاذ ممدوح. شكرا لك. شكرا جزيلا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك لمياء مصطفى. أهلا بك يا لمياء. الجاني هو بدوي، عم بدوي، لأنه هو شهد على مشاكله وجرائمه في أنه هو أكل حق مرات أخوه اللي مات وأخوه اللي هو طارق، وكمان هو عارف كمان مشاكله مع التجار أنه بيستحل فلوسهم، بياخد البضاعة بتاعتهم من غير ما بيديهم حاجة، وشاهد على كل ده. وطبعا لما بيعيبه بيبهدله ويشتمه ويطرده، ده حاجة. الحاجة الثانية، العلامة اللي في إيده اللي هي نتيجة الضرب أو نتيجة التكسير، وهو بي بي بي هو قال انا انت تستاهل الذبح، وعارف مكان السيوف وعارف كل حاجه بالنسبه لاسراره في العمل. وطبعا هو شايف ده كله ما كانش راضي بيه، فهو انتقم منه يعني بمناسبه ان هو بيتعامل معامله وحشه وشايف كمان ظلمه للناس. بشكرك يا لمياء على مشاركتك معانا على الهوا. وعايزين نقول لحضراتكم ان صفحه الاذاعه، اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4 FM، في بوست موجود على الصفحة ممكن حضراتكم تحبوا تشتركوا. اللي مش بيعرف يتواصل معنا على التليفون ممكن يشترك عبر صفحة البرنامج، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، تعليقات حضراتكم، وياريت يكون الاسم كامل علشان في حالة الفوز من خلال صفحة الفيسبوك نعرف نتواصل معاكم. واللي حيفوز كمان معانا في آخر الحلقة إذا كان من الفيسبوك ياريت يتواصل معانا ويبعت لنا رقم التليفون على رسائل إذاعة البرنامج العام ويبعت لنا فيها الرقم القومي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك مهاب محمد زكي، محافظه جنة. اهلا بيك يا مهاب. حضرتك النهارده الجاني بدوي، الدليل ايه؟ في ثلاث دلائل يعني. اول دليل طبعا لما كان بيسمعه وهو بيظلم الناس، فهو في احداث واحنا بنسمع قال له ده انت تستاهل الذبح. اولا لو هيفكر ان يبقى يعمل اي جريمه هو الذبح. تاني حاجة هو بحقق بيقول له انت اخر مرة شفته امتى؟ قال له من اسبوعين. قال له طب اللي في ايدك ده؟ قال له جرح من ازاز. طب جرح الازاز هو اصلا لما اخوه اكتشف الجريمة قال له ليه الازاز واقع؟ فاذا ان الازاز اتكسر لما اتقتل مش من اسبوعين. وطبعا ده هو ما بيشوفش كويس، اكيد وقع حاجة وقع ازاز هو ماشي فتعور عشان كده يعني. تمام، بشكرك جدا يا مهاب وخليك معانا لاخر الحلقه النهارده. ومعانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخت عبير؟ اهلا بيك. يا أخت مروة منورة الفترة والله. الله يخليك، شكرا. ناصر عبد الرازق محافظة قينا مركز نادي حمادة. أهلا بيك أستاذ ناصر. أهلا بيك، إن شاء الله هو عم بدوي. الدليل بتاعك إيه؟ الدليل بتاعي يا أخت مروة طبعا هو اللي كسر القزاز اللي اسمه طارق دي. تمام. هو اللي عور القزاز يعني. تمام. يا تفوزوا معاكم عاد لنا 1000 مرة واحنا نشارك معاكم على الهواء ان شاء الله. تفضل تشارك معانا واكيد مره من المرات او اكتر تفوز معانا يا استاذ ناصر. شرفتنا ونورتنا على هواء البرنامج العام. ومعانا كمان تليفون. الو الو. ايوه يا فندم. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا بحضرتك. وانتوا كل مره تحيرونا بالاسئله بتاعتكم دي اللي بقى ايه رايك بقى ايه رايك امال يبقى مين الجاني ازاي يعني؟ هم اثنين وبرضه محيرنا فيهم. صحيح. يعني برضه الواحد محتار. بس لا قلتي عارفة... كام الاول ما تعرفناش عليكي. انا عزة عبد العزيز. يا عزة انت قلتي اثنين. بقولك هم اثنين مش طب ليه مش اكتر من اثنين؟ يلا يعني احيرت اكتر. لا مش مرات اخوه. طب يا عزة قولي لي مين انت شاكة في مين اكتر عشان هتكون دي اجابتك. اتفضلي. انا شاكة في الاكتر طارق اخوه. طيب الدليل ايه؟ لما الراجل اداله السيف قال له خد عينه من اللي انا اديتها لاخوك، لو لقيتهم هديك حقك وكل اللي له حق هديهوله. فهو السيف اللي خده فيه هو اللي ذبح اخوه بيه. تمام. بشكرك يا عزة. حق مرات اخوه ويرجع حقه هو كمان. كلمتينا منين يا عزة النهارده؟ انا من الشرقيه. اهلا بيكي وكل شرقوه. ربنا يخليك. اهلا بيكي. شكرا ليكي. معانا تليفون. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاني رمضان مع حضرتك. اهلا بيك استاذ هاني. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. عمي بدا هو الجاني. والدليل ايه؟ الدليل ان هو ما سال مرات اخوه قالت له انا كنت عنده من يومين، وهو ما سال عمي بدا وقال له انا بقى لي اسبوعين في البلد. فهو تقريبا يعني وهو اللي كمان اللي كان يعرف مكان الحاجه اللي كانت موجوده. بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا ليك. ونبتدي نشوف بعض تعليقات حضراتكم على صفحة الفيسبوك. ونشوف فارس بعت لنا بيقول هو روماني فرج اسمه كده من القاهرة الجاني عم بدوي، والدليل انه قال انه سافر اسبوعين او اكتر وفي نفس الوقت حضر الخناقة اللي من يوم مع ارملة اخوه الحاج محمد، كمان ايده فيها جرح من الازاز وما فيش جرح بسيط بيستمر اكتر من اسبوعين بينزف، كمان كان عارف مكان السيوف. ومحمد علي عفوا محمود علي بيقول هو من انا بيقول الجاني هو بدوي، الدليل ازاي ايده مجروحة وبيقول انه واخد اجازة من شهر ولسه ربطها، المفروض تكون خفت واخد السيوف ووداها بلدهم. احمد علي الضبع بيقول عم بدوي ضرب محمد بالسيف والسيف جه في الازاز فانكسر الازاز ودخل في ايده. عزة محمد تحياتي وتقديري شكرا ليكي وعلى مشاركتك. فاطمة صالح عم بدوي هو القاتل عشان ايده تعورت والمحقق سأله انت سافرت البلد امتى؟ قال له من اسبوعين ثلاثة، وطبعا الجرح بيطيب الفترة دي كلها ولكن الجرح كان واضح المحقق شافه. إسراء علي عم بدوي هو الجاني، الدليل هو كان موجود ساعات مرفت كانت موجودة عنده محمد لما المحقق بيسأله بدوي قال أنا كنت مسافر أسبوعين ثلاثة، هو عارف كل حاجة عن الاسم، هو عارف كل حاجة. علي محمود بيقول تحياتي لكم من بيروت. شكرا ليك كاترين عسقلان، بشكرك أنت كمان على مشاركتك. مريم محمود بتقول هي من الأهلية بتقول الدليل ان ايده تعورت هو عم بدوي تعورت من الازاز المكسور، وبرده هو لسه مسافر قبل الحادث بيوم للبلد بالرغم من ده، قال للضابط انه مسافر من اسبوعين، وطبعا هو حضر كل المشاكل اللي حصلت مع محمد سواء مع الراجل بتاع السيوف او مرات اخوه او اخوه ذات نفسه، كمان الجرح مستحيل ينزف طول الفترة دي او يستمر يكون هو عم بدوي. مروان حمزة أعتقد أن الجاني بدوي وطارق مع بعض، والدليل بصمات طارق وجرح عم بدوي والله أعلم. شفتوا بقى، انتوا كمان بتعملوا دلوقتي ميكس، بتعملوا كده خلط كمان دلوقتي. عم بدوي وطارق، ها قولوا كمان، قولوا اسلام ابراهيم بيقول الجاني هو اخوه طارق لانه قال انه مسك اداه الجريمه وحاجه تانية، فهو عرف ازاي ان السيف هو اداه الجريمه، بالاضافه ان السيوف مش موجوده في المحل وطارق كان واخد سيف من التاجر. شكرا ليكوا، هنرجع تاني نقول بعض مشاركاتكم، بس نستقبل تليفونات. الو، بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مروان محمد حمزة مع حضرتك. أنت اللي عملت ميكس ها؟ والله أنا يمكن عشان أنا معرفش طبعا كتير قوي التعليقات. هو الحقيقة دكتور محمد لطفي يعني هو وكل مرة حد من الدراما البوليسية سواء إيمان محمود أو غيرها بيحيرونا الحقيقة، يعني أنا معاك وبيخرجوها وبيعملوها حبكة درامية جميلة يعني. طب أقول لي شاكك في مين يا مروان؟ نعم، شاكك في مين؟ في الميكس اللي انت قلت عليه؟ انا يعني انا قايل ان هو طارق عن بدوي، بس اللي قتل فعليا يعني ضربه، عشان بس افسرها قوي، طارق ده اللي قتله، لان والدليل. مسك السيف طبعا اداة الجريمة اللي هو السيف اللي هو مرمي. عم بدوي هو والله اعلم برضه هو كان يعني متتبع طارق، لان هو كان خايف يروح يقتله، فلما شافه ان هو قتله فحاول ان هو يطلعه وكده، فكسر الازاز وعم بدوي ايديه اتعورت، واخد طبعا السيوف او ما شابه وادها لانس او الله اعلم يعني ايه اللي حصل. فهو اللي كان موجود قاتل طارق، وكان موجود عم بدوي شاهد على الحادث. بشكرك يا مروان، خليك معانا لاخر الحلقه ونشوف اجابه مين اللي صح. الو الو، ايوه يا فندم. الو، معاك محمود محمد سليمان الاسوان. اهلا بيك وكل اهل اسوان. الله يخليك يا فندم. مين الجاني النهارده؟ الجاني هو عم بدوي تقريبا يعني ان شاء الله. والدليل ايه يا فندم؟ والدليل هو اولا اكثر من دليل، هو كان بيقول في التهل الذبحه في جريده الكلام. فعليا هو مربيه، وهو بالرغم انه مربيه كان بيعامله معامله سيئه. ثالثا هو قال ان هو كان من اسبوعين ثلاثه في البلد، وفي جرحى في ايده بينما الحادث قريب من يوم، طبعا يعني ما شافش الحادث نهائي. طيب انا عايز اسالك سؤال، خلص الاول الدليل، تاني عندك كمان دليل؟ لا هو كده يعني يعتبر يعني هو الجاني يعني اللي هو اخوه مش هيكون عليه الوكيل. ثانيا برضه بس اخوه يعني لو انصبت الاكل مش هتورس يعني. طبعا ده كل ده يعني يودي الاتهام الى الاتهام اللي بعمل بلوي. شكرا ليك، ميرسي جدا على مشاركتك. الو الو، ايوه يا فندم. ايوه الزيتون وليا، مع حضرتك على الهوا، نتعرف بيك. مع حضرتك على الهواء. محمود تغير الصغير. بستأذن حضرتك توطي راديو تسمعنا من خلال التليفون. معك محمود تغير من نجاح حمادي. أهلا بيك أستاذ محمود. الله يخليك أستاذ مراد. الله يخليك. مين الجاني النهاردة؟ الحاج بدوي. دليل إيه؟ الدليل إنه أول حاجة كان بيجله بيهين يعني في الكلام. الحاجة الثانية ما حدش يعرف مكان البضاعة غير بدوي والمعلم محمد. والحاجة الثالثة انه هو لما سافر البلد وقام تحاول فبيقول انت كنت فين؟ قال له من اسبوع، وقال له انا كنت في البلد دي 3 اسابيع. تمام، وده الذي القاطع. بشكرك شكرا جزيلا، ونستقبل تليفونات حضراتكم 257-87-120 257-92-93 و257-84-124. وبعد رسائل معانا ندى حسام بتقول الجاني عم بدوي، والدليل انه قال انه سافر اسبوعين او اكتر، وفي نفس الوقت حضر الخناقه اللي من يوم مع ارمله اخوه الحاج محمد، كمان ايده فيها جرح من الازاز، مفيش جرح بسيط بيستمر أكتر من أسبوعين بينزف. أحمد الأمين الدليل هو بيقول أخوه، والدليل أنه قال أنه مدبوح. ريري عادل بتقول عم بدوي كان بيهينه كتير، وكان متضايق لمعاملته ولمرات أخوه، صعبان عليه اللي بيعملوا فيها، والجرح اللي في إيده دليل عليه برضو. رحاب عادل، منى محمد، الجاني هو عم بدوي، الدليل لأنه بيقول أنه سافر من أسبوعين وكان موجود وقت الجريمة بدليل أن إيده اتجرحت من الإزاز، موجود بالفعل بجانب المجني عليه. شكرا ليك يا منى. نبيل العباسي لقاتل عم بدوي لأنه قال له أنت تستاهل الذبح، وكمان إيده متعورة من الإزاز، وقال أنه مسافر من أسبوعين وكان موجود، وزوجة أبوه موجودة. زوجة أبوه مين؟ مش عارف. أنا تهت منكم يا جماعة. نستقبل تليفونات. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجاني عم بدوي. الدليل إيه فندم؟ نتعرف بيكي. أمل كمال. نتعرف بعد اسمك. حضرتك قلتي بدوي، أوكي. تمام. الدليل إيه معلش؟ أول حاجة إن هو قابل مربط وسمعها وهي بتهدده، ده كان الكلام ده من يوم. وبعدين قال قدام المحقق إن أنا سافرت من أسبوع أو أسبوعين، وكمان الجرح اللي في إيده، وقال إن محمد هو اللي كسر الإزاز. وما دخل أخوه طارق في المحل يعني وكده، فلقى إن الإزاز مكسور وكده، اشعرف بقى عم بدوي دوت إن هو محمد كسر الإزاز، وكمان اللي هو اللي شايل السيوف كلها، وعارف يعني مكانها وكده، فجاب السيف وهو اللي ذبحه. شكرا يا أمل. انت عارفة يا أمل النهاردة فتحتولي مجال ان انا هتناقش مع دكتور محمد لطفي في موضوع يقول لنا بعد كده لما يجوا يعملوا الدراما البوليسية، يقول لنا بقى النهاردة الدليل واحد دليل ولا دليلين ولا ثلاثة، بدل ما احنا نقعد نقترح. ايه رأيكم؟ والله انا هقترح على الموضوع ده. مش انا هتناقش مع دكتور لطفي واقول له الكلام ده، عشان نقعدش ايه نتعب كتير جدا وفي جمع الادله. معانا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايهاب عمر اللي في من طنطا. اهلا بيك ايهاب. اهلا بحضرتك يا فندم. الجاني مين؟ القاتل هو بدوي. دليل حضرتك ايه؟ لانه كذب في التحقيق وقال انه سافر البلد من اسبوعين ثلاثه، في حين ان مرفت مرات اخو القتيل قالت ان اخر مره شافت المجني عليه كان قبل الحادثه بيوم واحد. المقابله دي طبعا حصل فيها الخناقه دي حضرها بدوي ونصح محمد ان دي حقها، فشخط فيه محمد وطرده في عكس. طيب ازاي بقى انت تسافر من اسبوعين ثلاثه؟ ده الدليل الاول. الدليل الثاني طبعا الجرح اللي في ايده اللي هو قال ان هو حصل قبل ما يسافر. طبعا جرح ازاز مهما كان عميق مش هيستغرق مده اسبوعين ثلاثه، الا اكيد يعني ايه هيكون خف. فهو البدوي الجاني ان شاء الله. بشكرك جدا يا إيهاب. ومعانا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك؟ بخير، وإنتي عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. نتعرف بيك. أنا نجات عبداللطيف حسنين. عنايات؟ نجات. أهلا بيك يا نجات. معلش ما كنتش سامعة كويس. قولي لنا النهاردة مين الجاني؟ عم بدوي إن شاء الله. طب ودليل إيه؟ أولا هو أنكر كل حاجة المحقق قالها له. قال له ان هو سافر من اسبوعين وهو ما سافرش ولا حاجه، وبعدين كان حاضر الخناقه بتاعت مرات اخوه، وتاني حاجه الجرح اللي في ايده اللي هو جامد جدا اللي هو دوت بتاع سبب الازاز. ان الجرح الانسجه الجرح بعد اسبوع الانسجه بتتلم شويه، لكن الجرح كان باين عليه ان هو لسه جديد يعني. بشكرك يا نجات. لسه في كلام؟ اتفضلي. وبعدين هو اصلا كان بيعامله وحش، وبعدين طرده، والمحقق برضه لما كان بيساله قال له لا ده ما فيش حاجه، ده انا كنت تعبان وايه قلت اسافر اريح اسبوعين. شكرا ليك يا نجات. شكرا جدا. تسلمي. ومن مشاركات حضراتكم على صفحة الإذاعة، الجاني هو أخوه بالاشتراك مع التاجر وبدوي. دي رسالة مجدي عبد الرحمن. أما دنيا سعيد بتقول أخوه اللي قتل والدليل إنه غلط وهو بيتكلم وقال لقيته مذبوح. أحمد جمال بيقول هو بدوي والدليل إنه عارف مكان السيوف وأنكر مكانها وإيده تعورت من الإزاز. محمد كراوية بيقول بشكرك جدا على كلامك، بيقول انا بيقول ان هو عم بدوي لانه قال انا متعور من الازاز وده الدليل القاطع. شكرا ليك يا محمد. محمد بيقول طارق اخوه الدليل انه حدد ان السيف اداه الجريمه. بشكرك جدا. يارا ايهاب عم بدوي والدليل الجرح اللي في ايده لانه جديد، وبيقول انه مسافر بقاله كام اسبوع وانه هو اللي كان شايل البضاعه بتاعه السيوف. كذا رسالة جاية من يارا. إيناس زكي: الجاني هو طارق أخوه، إنه كان مدبوح والمفروض إنه مش عارف إنه مدبوح، ممكن يكون مشنوق مثلا. عبده مصلحي بيقول: أخوه طارق هو اللي قتله لأنه اعترف إن أخوه اندبح، مع العلم إنه قال إنه كان خايف من منظره وادعى إنه خايف لأنه اندبح ومسك أداة الجريمة بالغلط. شكرا ليك يا عبدو. جنى أيوب بتقول: هو بدوي والدليل الجرح اللي في إيده، وقال كمان للمحقق إنه سافر من أسبوعين ثلاثة والجرح واضح إنه لسه جديد، ولما سأله قال له إن ده بسبب الإزاز بتاع المحل اللي كسره. نرجع لتليفوناتكو. ألو ألو. أيوة، مين معنا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدة مروة؟ أهلا بيك. سامية سيد مع حضرتك. أهلا بيك يا سمير. كلمينا من مين؟ يا سيدة مروة من القاهرة. أهلا بيك. الجاني هو بدوي. طبعا لانه بدوي، اولا ان هو خد السيوف كلها اللي كانت موجوده، لانه هو اللي عارف مكانها، هو خدها وسافر البلد، ان كان سافر البلد ولا حاجه هو ايه هربها يعني، خد السيوف. وبعدين السيوف طبعا معاه، فالسيف اللي كان موجود اثناء الجريمه اللي هو قتل به المجني عليه. وبعدين هو طبعا ان بيقول ان دي مجروحه، طب ازاي نعم مجروحه؟ ان هو بقاله اسبوعين ان هو كان مسافر ولسه جاي. طب ايه جرحته؟ هو اصلا الخناقه كانت اللي هو اتقتل من قبلها من يوم او من يومين. فطبعا هو من اثر الازاز، بيقول انا لما جيت الم الازاز انا جاي محمد ان جاء كسر الازاز وانا جيت الم الازاز. طب لما هو اساسا طرده ومش، طب هو رجع الا رجعه؟ فهو الجاني هو بدوي. بشكرك يا ساميه، شكرا جزيلا. معانا كمان تليفون. الو. السلام عليكم استاذة مروة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر. أهلا بيكم كل أهل الأقصر. الدنيا عندكم الجو عامل إيه؟ الجو جميل جدا والله، يا ريت تزورينا في الأقصر كده وتشرفينا. لا ده أنت جاي لك سلام حر في الهيدفون وسام بيقول لك إزيك حبيبي إيه؟ حبيبك مهندس سام والله حبيبي حبيبي. قولي. هو بدوي الجاني. الدليل إيه؟ الدليل إنه أولا هو أكتر واحد مظلوم من الرجل ده. اكتر واحد ظلم الرجل، تمام. الحاجه الثانيه السيوف كلها هو عارفها مخبيها وعارف مكانها فين، فهو خفاها وخلى سيف كده وخلص. اثناء الكلام بيقول له انك تستاهل الذبح، فهو اللي خلص عليه بالسيف اللي معاه. فهو اثناء خروجه برضه في اول النظر ضعف، فاكيد في قزاز خبط فيه وعوره. وبعدين بيقول المحقق انا لي 70 ثلاثه مسافر، طب والجرح اللي في يده ده يعني هل جرح بسيط يا استاذ مروه؟ ما يقعدش 70 3 جرح سطحي، لا. فالقاتل هو بدوي، وشكرا وتحياتي لكم من الأقصر. تحياتنا لحضرتك. ومعانا تليفون. الو الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك محمد ابراهيم. مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. هو انا بقول عم بدوي هو اللي قتل. الدليل ايه يا فندم؟ الدليل ان هو اول حاجه كان حاضر الاتفاق ما بين البيع والشاري، وكان بيقول له بعد كده اخذ البضاعه خباها او شالها ماشي. وبعد كده لما مرات اخوه جت تكلمه قال لها ده يستاهل الذبح ماشي. ايديه متعوره طبعا والجرح بتاعه ما بيقول من ازاز، وعرف ازاي يعني كان في مسرح الجريمه كان في ازاز متكسر. وبعد كده قال المحقق انا سافرت من اسبوعين، وهو كان قبلها بيوم واقف مع اخوه بيقوله دي اخره خدمتي معاكو، ما كانش قال له ده انا ده زقني وضربني، تمام. بس ما كانش فيه عنده جرح في ايديه ولا كلام من دوت. شكرا جزيلا ليك يا محمد. ونشوف بعد رسائل مروه عبد الله: الجاني عم بدوي لان الجرح اللي في ايده من الازاز، وما كانش سافر الفتره اللي قالها لان ميرفت شافته هو اللي شايل السيوف. كمان رامي عصام بيقول: الجاني هو بدوي بسبب الجرح اللي في ايده، لانه قال الجرح من محمد لما كسر الحاجة، وكان قايل انه خد اجازة من اسبوعين ثلاثة، فالجرح يكون خف لو تعور وهو بيلم الازاز. معانا تليفونات. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك احمد محمد احمد سعد. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك. من 6 اكتوبر الجيزة. اهلا بيك، اتفضل. مين جاني النهارده؟ هو مع الاسف الشديد اللي القاتل النهارده اخوه طارق. تمام. لان اولا السيف اللي اتقتل بيه المعلم محمد اللي هو كان واخده عينه من المعلم انس لما قال له سيوف زي ديت اللي هو واخدها من اخوك، لو عرفت مكانها تبقى تدور لي عليها. تمام ماشي. بشكرك يا احمد. ومعانا اخر اتصال هنقدر نستقبله النهارده. الو الو الو، معانا كمان تليفون. الو، مع حضرتك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك في البرنامج لو سمحتي؟ حضرتك خلاص على الهوا، نتعرف بحضرتك. يحيى مفتوح من اسكندريه يا فندم. اتفضل يا استاذ يحيى، قول لنا مين الجاني. وان شاء الله يا عم بدوي زي ما المستمعين ما قالوا، بصراحه واخد اغلبيه صحيحه. بتغش منهم؟ لا هو الدليل صحيح. طيب قول الدليل. بصراحه راحه. قول الدليل. الله، اول دليل الاصابه اللي في ايده. غشيت برضه الدليل ولا ايه؟ قول. الاصابه اللي في ايده، وبعدين اي اصابه ما بتطولش عن ثلاث اسابيع تكون يعني طابت. طب هم قالوا اسبوعين بقى، ها بتغش غلط. كمل. الاجازه بقى. ماشي. شكرا يا يحيى. شكرا. نسمع دلوقتي مين الجاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة انتوا الأربعة ليكوا دوافع الانتقام من كتر الظلم اللي وقع عليكو. هو اي نعم كان راجل واضح انه كان ظالم، بس ده ما يديش الحق ان نستحل روحه، وكل واحد كان هياخد حقه بالقانون لو فكر شوية. طارق، انت ليه انكرت ان في خلافات بينك وبين محمد اخوك على ارباح شغلك وفلوسك؟ انا ما انكرتش، بس ما كنتش عايز اجيب سيرة خلافات يا فندم بيني وبين اخويا اللي مات. ما انا سمحته. عشان كده رحت له بعد ما اتفقت انت والمعلم انس انكم ترجعوا حقكم، ولا ايه يا معلم انس؟ انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا كنت بفكر اخد حقي وبضاعتي وفلوسي وبس. ميرفت، انت قلتي اخر مره شفتي فيها المجني عليه كان امتى؟ يعني قبل الحادثه بيوم يا فندم. وكان موجود عم بدوي مش كده؟ ايوه مظبوط. يعني مش اسبوعين ثلاثه يا عم بدوي؟ أنا مش فاكر. أنا ما عملتش حاجة. لا عملت. أنت قتلت المجني عليه بسيف من السيوف اللي كنت مخبيها ومحدش عارف المكان ده غيرك. وأخدتها وخبيتها ببيتك. ده غير إن المعمل الجنائي أثبت إن الدم اللي على هدوم المجني عليه هو دمك. ده غير البضاعة اللي أخدتها وغيرت مكانها قبل الحادثة بكام يوم. يعني كان عندك نية للقتل. أيوة، أنا اللي قتلته. أنا اللي قتلته. قلت أخلص الناس من شروره، وأخدت البضاعة دي خبيتها عندي عشان أرجعها لصاحبها وأخد فلوس للغلبانة اللي اسمها ميرفت. كان راجل جبروت مليان شر يستاهل الدبح. وده اللي أنت عملته. أنت كان ممكن تمشي وتسيبه، أو تبلغ عنه أنه مش عاوز يدي الناس حقها، لكن تقتله ليه؟ أنا للأسف مضطر أقبض عليك بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. طلع بدوي هو اللي قاتل. كلامكو كتير كان صح النهاردة، بس الحقيقة الدليل هو اللي ما كانش صح قوي، ولازم عندنا الدليل يكون مظبوط وكامل. نشكركم جدا جدا على مشاركتكم، وهنشوف مين معانا اللي فاز النهاردة وقال الجاني والدليل مظبوط. هاني رمضان سيد، بشكرك جدا، دليلك كامل وإجابتك مظبوطة. هاني رمضان سيد، مبروك كسبت معانا النهاردة 500 جنيه. بشكركم جدا جدا، وإن شاء الله المرات اللي جاية كل واحد فيكم يفوز مرة. وبشكر فريق التمثيل النهاردة، كان معانا أحمد ماهر بدور محمد، طارق إسماعيل المحقق، عفاف رشاد ميرفت، أحمد خليل الشرقاوي طارق، رضا إدريس أنس، ميرال كمال، نهى منير، مكرم بدوي، محمد عبدين، أحمد إيمان، محمود آية، هند حسني انتصار. وأما فريق عمل البرنامج والدراما البوليسية إيمان محمود، هندسة الهواء أسامة محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، والإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن. كنت معاكم مروة أمين، وحظ سعيد لكل المشتركين في المرات القادمة إن شاء الله. هنستناكم الجمعة الجاية ومين الجاني.